طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذا اليوم يا أحبتي الأكارم عن موضوع عظيم. هذا الموضوع أيها الأحبة من الموضوعات المهمة، من الموضوعات الرائدة، من الموضوعات الرائعة في الحقيقة، وهو موضوع أدب، وخصوصا أننا أيها الأحبة يعني نكون في هذه الغرفة نتحدث كثيرا ونتناقش ونتكلم، فيحتاج منا الإنسان إلى أن يتحلى بالآداب الصحيحة، آداب يعني آداب المسلم الصحيحة، وهي التي تتعلق بأدب تتعلق أيها الأحبة الأكارم بأدب الحديث، أدب الحديث. فتعالوا بنا أيها الأحبة نحلق قليلا في هذا الموضوع، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في الحديث عنه بعد أن ترفع الأيادي والأصابع، جزاكم الله كل خير. طيب، من أعظم أخلاق المؤمن أيها الأحبة الفضلاء أنهم يختارون الكلمات المناسبة في الأوقات المناسبة في القدر المناسب وبالكيفية المناسبة. فكما أن المؤمن أيها الأحبة ينبغي أن يكون طيب رائحة الفم، فإنه لا يخرج من فمه إلا طيبا، ولا يتفوه إلا بالكلام الطيب، ولا يتكلم إلا بما فيه خير خالص ونفع متحقق. وقدر كل إنسان بلسانه وقلبه، كما قيل: المرء بأصغريه القلب واللسان، قلبه ولسانه، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وقيل أيها الأحبة عقل المرء مخبوء تحت لسانه، عقل المرء مخبوء تحت لسانه. أي نعم، فالكلمة خطورة ما بعدها خطورة. فالعبد أيها الأحبة يتكلم بالكلمة ما يتبين أنها خير أم شر، فترديه إلى المهالك وتجره إلى المصائب وتسوقه إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وقال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ قلت: يا رسول الله بلى. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن أيها الإخوة، أيها الفضلاء، أيها المستمعون في هذه الغرفة الطيبة المباركة، نجاة العبد تكمن في حفظ لسانه عن الزلات وانتقائه للكلمات. يقول عمر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أرضاه: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ اسمعوا يا أخواني، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول الثوري: لو رميت رجلا بسهم كان أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يكاد يخطئ. ويقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاؤه الشجعان. وقد أخذ الفضل طرف لسانه بأصبعه ثم قال: ترى هذا فيه كل عجب، يخرج منه الخير والشر، وهو لحم ليس فيه عظم فاحفظه. انظر يا أخواني، الفضيل بن عياض أخذ طرف لسانه بأصبعه ثم قال: ترى هذا فيه كل عجب، يخرج منه الخير والشر، وهو لحم ليس فيه عظم فاحفظه. صدق الحكيم القائل حينما قال: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك. فوجب أن نعقل اللسان إلا عن حق يعلنه أو باطل يدحضه. أيها الأحبة الأكارم، للكلام آداب، فمنها ما يكون قبله، ومنها ما يكون أثناءه، ومنها ما يكون بعده. فأما آداب ما قبل الكلام فمنها أن يسأل نفسه: لماذا أتكلم؟ وفيما أتكلم؟ ومتى أتكلم؟ وكيف أتكلم؟ فلا يتكلم إلا إذا وجد داعيا للكلام، فإن لم يكن فائدة من حديثه فعليه بالصمت، فعليه بالصمت. ثانيا أن يأتي به في وقته، ويتوخى به إصابة هدفه، ويقدره حق قدره، ويضعه في موضعه. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حضر أوانه، وليس كل ما حضر أوانه حضر حال حديثه. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة. الدهم الموقفة، ما هي الدهم الموقفة؟ هيا أحبابنا، ما هي الدهم الموقفة؟ ما معنى الدهم الموقفة؟ الدهم الموقفة يا أخواني هي الإبل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة. أولا، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. اثنين، ولا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب. إذا واحد لاحظوا يا أخوان، لا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب. كذلك ولا تماري حليما ولا سفيها، هذه يا أخوان النقطة الثالثة، ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقضيك وإن السفيه يؤذيك. كذلك واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك منه. كذلك اعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان، مجازى بالإحسان. لاحظوا يا أخواني، اعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان، مأخوذ بالإجرام، مأخوذ بالإجرام. لذلك لاحظوا يا أحباب الكرام أن هذه الآداب ما قبل الكلام، أما آداب ما أثناء الكلام، أما آداب أثناء الكلام فإنه ما بدأ المرء حديثه أو أقبل عليه فعليه أن يحرص على قدر ما يبلغ به حاجته أو يقيم حجته مراعيا الآداب التالية: أولا، الإنصات لحديث غيره والحذر من مقاطعته والتشويش على حديثه إلا إذا كان في كلام المتحدث منكر، واستأذن منه يبين خطأه دون تجريح. واستأذن منه ليبين خطأه يا أخواني دون تجريح. ثانيا، ترك السؤال عما يضر ولا يفيد. طيب، إذا يا أخواني من آداب أثناء الكلام ترك السؤال عما يضر ولا يفيد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. وذلك أيها الأحبة كحاني من يسأل عن أسماء أهل الكهف وأسماء المبهرين في القرآن، ماذا يستفيد في الحقيقة؟ لم يستفيد شيئا حقيقيا، ولو أن فيه فائدة أو حقيقة لبينها الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك ثالثا يا أخواني، إقبال المتكلم بحديثه على الجلساء أجمعين. إقبال المتكلم بحديثه على الجلساء أجمعين، وتوزيع نظراته على الحاضرين دون تخصيص لأحد. كذلك حسن الأدب في الكلام والمحادثة والمجاملة في التخاطب، واجتناب الخشونة في الحديث والفظاظة في القول، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخوة يقول: يقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، طيب، أي قولوا لهم قولا طيبا. ولذلك الله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. طيب، كذلك التمهل بالكلام أثناء الحديث، التمهل بالكلام أثناء الحديث ومجانبة السرعة فيه دون مصلحة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. هذا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. كذلك يا إخواني من الآداب أثناء الحديث أن يكلم كل إنسان بما يليق به، فلا يحدث العالم كالجاهل، ولا المتعلم كالأمي، ولا الصالح كالطالح، بل يخص أهل العلم والصلاح والسن بمزيد من الأدب والاحترام والتقدير. وهذا لا يعني التقديس لهم، وإنما تقديرهم، لأنه أيها الأحبة الناس شحم ولحم لولا الهمم. فأنت في الحقيقة حينما تقدر ذلك العالم أو تقدر حافظ كتاب الله، فأنت لا تقدره لشحمه ولحمه، ولكن تقدره لما معه من علم ومثله يلتفت إليه ويرجع إليه، فلذلك يقدر ويحترم ويوقر. أي نعم. كذلك يا أحبابنا الأكارم، كثرة الصمت وقلة الكلام، فإن كان الكلام خيرا تحدث، وإلا أمسك لسانه عنه، وإلا أمسك لسانك عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أي نعم. وعن أسلم أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه، فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان. ذرب اللسان يعني حدته، حدة اللسان. نعم. والحديث أيها الأحبة جيد الإسناد، أخرجه أبو يعلى رحمه الله. وقال خالد بن نمير كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما طويل الصمت، وكان عامة كلامه عائذا بالله من فتنته، عائذا بالله سبحانه وتعالى من فتنته. نعم. وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا برجل براق الثنايا طويل الصمت، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي نعم. ولا يفهمن أحد أن المقصود بكثرة الصمت أيها الأحبة الامتناع عن الكلام مطلقا، أو صوم ساعة أو يوم عن الكلام، كلا، فإن هذا لا يحل. قال عليه الصلاة والسلام لا يثم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني لا ينبغي الإنسان يسكت ويصمت صمت كامل. وهذا الحديث أيها الأحبة أخرجه الإمام أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن. إذن لا ينبغي الإنسان أن يصمت صمتا كاملا. نعم. لا يثم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ثامنا أن لا يستمع للغيبة وأن ينكر على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. طيب، يقول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أثناء غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه، حبسه إيش ها يا أخواني؟ برداه والنظر في عطفه. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخواني انظروا كيف أن معاذ بن جبل ذب عن عرض أخيه، أن معاذ بن جبل ذب عن عرض أخيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. كذلك يا أحباب الأكارم، ألا يحدث الإنسان بكل ما سمع إلا إذا كان خيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلا ينقل خبرا قبل التأكد منه، ولا يحدث إلا بيقين. كذلك أحبابي الفضلاء، أن يبتعد عن كثرة الكلام وطول الحديث، وليأخذ بالإيجاز والاختصار ما لم يكن في الإطناب مصلحة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. كذلك يا أحبابي، من ضمن النقاط المهمة في ذلك أن ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، أن ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. فلم يطلب الحق من عبادي أن يقولوا الكلام الحسن، بل أمرهم أن ينطقوا باللفظ الأحسن الأجمل، لأن الشيطان ينزغ بين بني آدم، فيحمل الكلام الحسن على محمل سيء بخلاف الكلام الأحسن، فالشيطان يعجز أن يحوله إلى سيء. كذلك يا أخوان، أن يقول قولا سديدا غير مخل ولا ممل، طيب اللفظ، طيب الوقت، طيب الصوت، طيب القدر، طيب الفهم، يجذب نفعا أو يدفع ضررا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا هو الكلام الطيب الذي أخبرنا الله عز وجل جل جلاله، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. هكذا يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، كذلك أيها الأحبة، تكرار الكلمات أو العبارات المهمة حتى تفهم وتحفظ. تكرار الكلمات والعبارات أي يعني المهمة الطيبة حتى إيش يا أخواني؟ حتى تحفظ، حتى تحفظ وتدرك، فإن كانت واضحة فلا داعي للإعادة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني مثلا الكلمات العبارات المهمة حتى تفهم وتحفظ. مثلا إذا كان الإنسان يقرأ مثلا في موضوع مهم جدا، أو يقرأ في آية مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، فهذا يا أخواني يدل في الحقيقة على إيش؟ يدل أيها الأحبة على نقطة مهمة جدا، على أن الإنسان يذكر الناس بالكلام المهم فيكرره. كذلك أيها الأحبة، الأكارم الفضلاء، من ضمن النقاط عدم رفع الصوت إلا لضرورة، يعني يقدر ارتفاع صوته حسب عدد المستمعين لكلامه، والأصل خفض الصوت كما قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومنها إعطاء يعني فرصة للمشاركة وإبداء الرأي أو المحاورة والمناقشة ما لم يكن مجلس علم، لا يحسن فيه المحاورة إلا إذا احتاج طالب علم لفهم مسألة أو طرح سؤال، فليس للأستاذ أن يحول بينه وبين ذلك. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك المستمعين له في حديثه، ويرد على أسئلتهم، ويفقه جاهلهم، ويصحح أخطاءهم. ولنستمع إليه ويقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم وله ولا متاع. إذن الرسول يسألهم فيجيبون. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته ويؤخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المقصود من ذلك أيها الإخوة. نعم نعم والله كما قلتم الله المستعان، لا نريد أن نقولها كلمة وإنما نريد أن نقولها حقيقة، لأنه بالفعل يا أخواني كم فينا من يغتاب، من يتكلم عن الناس، من نحتاج فعلا إلى أن نراجع أنفسنا. كذلك يا أخواني من ضمن النقاط ألا يضحك في موضع البكاء، ولا يبكي في وقت الضحك، ولا يبدو منه الحزن في وقت السرور، ولا يظهر منه الفرح في مواقف الحزن. بعض الناس خالف تعرف أو عكس البشر، إن كان وقت أفراح وسعادة وكذا تجد يقول يعني لا تفرح كثيرا، أو يقول لك تذكروا هموم المسلمين، أو يقول لك يعني. وبعض الناس سبحان الله في وقت الأحزان والأتراح تجد أنه يضحك. أحيانا قد تدخل في بيت عزاء فتجد الناس في الحقيقة يبكون أو يعني مثلا متأثرين، فتجد يدخل عليهم وهو يبتسم ويضحك. لا، ليس الوقت وقت ابتسام، بالعكس، إذا كنت فرحان اضحك، إذا كنت فرحان وكنت يعني ها يعني عندك سعادة يجب عليك أن تكتمها لأنك في وضع لا يناسب. كذلك نظن النقاط المهمة البعد عن التكلف والتنطع والفظاظة أثناء الكلام، البعد عن التكلف والتنطع والفظاظة أثناء الكلام. فإن كان سائلا لا يسأل إلا إذا وجد من المتحدث إذنا أو قبولا للسؤال والاستفسار. نعم، كذلك من الآداب إذا سئل غيره فلا يجيب إلا إذا أذن له المسؤول. أحيانا بعض الناس يسأل فلان، نفس الرجل يسأل، يأتي رجل فيسأل فلان، فيأتي بعض الناس فيجيب يتطوع في الإجابة. يا أخي أقصر عن هذا، لا تجيب إلا إذا أذن لك، وهذا للأسف ينتشر كثيرا خصوصا في المجالس التي يكون فيها يعني بعض المؤهلين علميا، فيطرح سؤال على ذلك الشخص، فبدلا من أن يقال دعونا نسمع إلى رأيه يتكلم هذا ويتكلم هذا ويتكلم هذا. يا أخي هذا ليس يعني ليس مناسبا. فلذلك يا إخوان لا ينبغي أبدا أن نكون أي نعم. فالله المستعان أيها الأحبة. كذلك من ضمن الأمور التبسط مع المستمعين بذكر طرفة أو فكاهة أو نكتة لطيفة أو يعني يمازح بالحق. نعم، فهذا كله أيها الأحبة يدل على آداب الحديث أثناء الكلام. طيب، من أمراض اللسان يا إخوان يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان وفضول الكلام. بعض الناس عنده فضول في الكلام وفضول في الاستماع وفضول في النظر وفضول في الذهاب والإياب وفضول. أذكر قصة يا أخواني، أذكر قصة سبحان الله فعلا ضحكت عليها كثيرا، أن رجلا كان في شارع يمشي فوجد أمة من الناس يجتمعون على شيء ما قد هلك، فحينما أراد أن يدخل ليرى ما هو الشيء الذي قد هلك أو ما هو الشيء الذي اجتمع عليه الناس فلم يطيح له، كل منهم يعني قد أدبر، كل منهم قد أعطاه ظهره ولم يستطع أن يدخل بينهم ليرى ما هو الشيء الذي اجتمعوا عليه. فماذا قال؟ قال أريد أن أدخل، يحتال حيلة. ما هي الحيلة؟ قال يا جماعة الخير هذا الذي مات، هذا الذي أصيب بهذا الحادث يقرب لي، هو من أقاربي، هو من قراباتي، أرجوكم أدخلوني حتى أراه لأنني فعلا ملتاً عليه وحزين، اتقوا الله، لماذا أنتم تجتمعون علي؟ وبالفعل يا إخوان الناس إيش أفسحوا له، وحينما أفسحوا له، طبعا هو ليس قريبه ولا ما يحزنون، لكن حينما أفسحوا له وجد ذلك الرجل أن هذا الذي هلك واجتمع عليه الناس حمار. أي نعم، وجدوه حمارا. فهذه من الـ يعني الفضوليات. أي نعم، الفضوليات التي لا تليق. بعض الناس فضولي في كل شيء، يحب أن ينظر إلى أي شيء، يحب أن يستمع أي شيء، يحب. الفضول قاتل، الفضول قاتل بالفعل. فأزعج الناس وما أرغب أن ندخل بينهم، وآخرته يا أخواني وجد أن قريبه الحمار، وفعلا قريبه حمار ولكن من طريقة أخرى، حيث إن ذلك الرجل في طريقة تفكيره طريقة تفكير حمارية. وعلى فكرة يا أخوان في كتب كثيرة في الفكر الحماري موجودة في السوق لكثرة يعني أين من الفضول ما قتل ومن الفضول ما أضحاك بالفعل. فلذلك يا أخوان يعني الإنسان ينتبه من قضية كثرة الكلام وفضول الكلام، يحذر يحذر من ذلك أن يزيد فيما يعني على قدر الحاجة. طيب كذلك الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر، وهذا للأسف موجود عند كثير من الناس، بل حتى بعض الصالحين تجد يتحدث المرأة الفلانية وكذا والبنات والجمال والفتنة والنساء، هذا الكلام لا ينبغي أن يكثر منه. يعني المرأة بحد ذاتها ينبغي أن تذكر، ينبغي أن تذكر في مقام العفة، أما أن تذكر المرأة للحديث عنها وعن أوصافها وعن فهذا في الحقيقة لا شك أنه ليس من المناسب ولا من اللائق. وكذلك وكذلك وكذلك النساء، بعضهن إذا اجتمعنا يجلسنا يتحدثنا عن الرجال وهذا الرجل كذا وهذا رجل طويل وهذا مقتول العضلات وهذا وسيم وهذا قبيح وهذا، وهذا كله من قبيح الكلام الذي لا ينبغي أن يقال، الذي لا ينبغي أن يقال. كذلك يا أخوان من ضمن الأشياء المراء، وهو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. بعض الناس كذلك أعوذ بالله أعوذ بالله، والله يا أخوان أتذكر وأنا أتحدث معكم رجل لا إله إلا الله، والله ما رأيته في موقف إلا واتخذ موقفا مغاير للموقف الذي كان قد اتخذه سابقا. أذكر يا أخوان مثلا هذا، نحن الآن أتينا على فصل الشتاء، أتينا الآن على فصل الشتاء، وإحنا عندنا يا أخوان في المساجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا ليس ليس القصة أنه متلون يا أخ سردان، عندنا فصل الشتاء كل يفتي، يأتي نجمع ولا ما نجمع، نجمع الظهر والعصر ولا ما نجمع، نجمع المغرب والعشاء ولا ما نجمع، هذا يقول نجمع وهذا لا يقول اجمع، وبعض الأئمة المساجد مساكين مع الخير يا شقرة يقول أنا ديمقراطي، وبعضهم دكتاتوري، وبعضهم استبدادي، وبعضهم ما يفقه ولا ينفقه ولا يعرف. فالمهم يا أخوان أذكر مرة والله العظيم أنني صليت في المسجد فوجدت رجلا ما قد جمع، وقد جمع الإمام في وقت كان يستحق الجمع، يعني وقت جمع ما بين المغرب والعشاء، وكان فعلا مطر شديد جدا وكان معه برد، يعني حتى الأقوال التي عند العلماء ببعض العلماء التي يعني بعضهم يرى أنه يجمع إلى تواصل المطر مثل الشافعية وكذا، كل ما يستحق الجمع جمع ذلك الإمام. فقال ذلك الرجل واعترض، قال لا ينبغي أن نجمع والأمر ليس مناسبا وكذا، وهذا ليس من المناسب وليس من المفيد. سبحان الله العلي العظيم. الآن والله يا أخوان في الأسبوع القادم حصل أن الإمام لم يجمع، مع أن هنالك من طالب، والوقت والله لا يستدعي للجمع، ولا يوجد هنالك مطر حقيقة، لم يسقط المطر متوانيا وليس مطرا شديدا ومطر خفيف للغاية والشمس. فقام ذلك الرجل وقال يعني لابد أن نجمع وكذا، ولابد أن نجمع. فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان خالف تعرف، خالف تعرف. فهذه يا أخوان المراء، بعض الناس يعني يعترض على كلام الغير في إظهار الخلل فيه، ولذلك لابد أن يكون هذا إما باللفظ إما في إما في المعنى إما في قصد المتكلم، وهذه يا أخواني من المصائب. طيب كذلك من ضمن القضايا يا أخواني الجدال، وهو عبارة عن قصد إفحام الغير، يعني وهذا يا أحبابنا الأكارم بارك الله فيكم، يعني فعلا أمر خطير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بيت في رفض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. طيب كذلك الخصومة وهي وراء الجدال والمراء، الخصومة هي وراء الجدال والمراء، لجاج في الكلام وكثرة يعني حديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا الحديث أخرجه البخاري. طبعا هذا يا أخواني في الخصام في الباطل، أما صاحب الحق فيجوز له ذلك. كذلك يا أخوان ضمن قضايا التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة، نعم. وكذلك من ضمن القضايا الفحش وبذاءة اللسان، وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة كألفاظ الجماع القبيحة وكذا، نعم. كذلك من ضمن القضايا أخوان السب، وهو درجات، السب وهو درجات، فمنه ما هو كفر كسب الله والرسول والدين والقرآن أو بعضه، ومنه ما هو من أكبر الكبائر كالمتسبب في سب والديه. كذلك من ضمن الأمور اللعن وهو درجات كذلك، كذلك الغناء وهو حرام إلا في الزواج، غناء النساء للنساء وغناء الأطفال في العيد بكلام مباح، والأناشيد الإسلامية التي لا يوجد فيها الموسيقى والمعازف. كذلك الشعر، والشعر منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وكذلك السخرية والاستهزاء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. أي نعم، هذه يا أخواني من الأشياء التي فعلا تجعل الإنسان يعني لا يكون طيب اللسان، ويحذر الإنسان فعلا يا إخواني من ذلك. أخيرا أيها الأحبة، ما هي الآداب بعد الكلام؟ آداب بعد الكلام: بعد الانتهاء من الحديث ينبغي على المتحدث أداء ما يلي: أولا العمل بما قال، العمل بما قال، أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن قال وعمل بما قال. يقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنهسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقل. كذلك يا أخواني، ألا ينقل الكلام السيء أو ما فيه خطأ في شخص إليه، لئلا يكون الناقل نماما، يعني واحد سمع كلام سيء لا ينبغي أن ينقله. كذلك يا أحبابي الأكارم، ألا يفشي سرا ولا ينقل خبرا لم يأذن صاحبه بإذاعته، فقلوب الأحرار قبور الأسرار. اسمعوا الكلمة هذه الجميلة يا أخواني: قلوب الأحرار قبور الأسرار. إذا كنت حرا، إذا كنت حرا فقلبك سر للآخرين. بعض الناس قد يجري صداقة مع آخر يجلس معه سنتين ثلاث سنوات ما شاء الله، لكن ذلك الرجل ملول، ولذلك يقولون لا إخاء لملول. يعني لا يجوز الإنسان أن يؤاخي، أو لا يستحب الإنسان أن يؤاخي رجلا ملولا يكثر من الملل ويتضجر، فحينما يمل منك تعطيه أسرارك فيذهب فإيش فيفصح عنها ويفضحها. فهذه مصيبة يا أخواني الأكرم. كذلك صدق الوعد والوفاء بالعهد الذي قطعه أمام الناس. وأخيرا أيها الأحبة، يكون الإنسان ممن يرجو أن يكون كلامه قائدا له إلى الجنة مبعدا إياه عن النار. بهذه الآداب يا أخواني يضمن الإسلام المؤمن بأنه فعلا لا يؤذي بلسانه، بل تكون كلماته أشعة نور تنير الظلمات وتهدي الحيارة وتؤلف بين القلوب وتجمع ما بين الأفئدة وتوحد الصفوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة يعني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.